من القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء هي حلقة خاصة عن الموسيقار الكبير محمود الشريف في ذكرى رحيله. احتل محمود الشريف مكانة رفيعة بين أبناء جيله بما قدمه من ألحان ناجحة لكبار المطربين والمطربات. بالإضافة أيضا إلى الصور الغنائية التي لحنها، فاحتل مكانة راسخة في تاريخ الغناء المصري خلال القرن العشرين. ولنبدأ سريعا من خلال ألحان محمود الشريف ونستمع إلى أغنية بتسأليني بحبك ليه، كلمات ابن الليل وغناء محمد عبد المطلب. ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الأغنية كتبت الميلاد الفني للملحن والمطرب في نفس الوقت. بتسأليني بحبك ليه، بتسأليني بحبك ليه، سؤال غريب ما جاوبتش نورك يا بدر اكتمل للهداني وبتسأليني بحبك ليه وبتسأليني بحبك ليه سؤال غريب ما جاوبت والدمع عينيكي من الأنين والبكا ما بنيديكي من الأنين والبكا ما بين إيديكي وبتسأليني بحبك ليه وبتسأليني بحبك الغريب ما جاوبت يا مازلنا معكم مستمعين الأعزاء ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمود الشريف. ومحمود الشريف من مواليد حي باكوس بالإسكندرية في 20 من شهر أبريل عام 1912. وكانت أسرة محمود الشريف ترغب بأن يكون رجل دين، ولذلك فقد تلقى علومه الأولى في الكتاب وحفظ بعض أجزاء من القرآن الكريم. وانتقل بعد ذلك إلى التعليم العام ولم يكن ميالا للدراسة، وتعلق بالرياضة البدنية قبل أن يتجه إلى الموسيقى. والتحق بنادي بيانكي بالإسكندرية واختار رياضة المصارعة، واستطاع أن يصل فيها إلى مستوى عال جدا من الأداء، حتى أنه اشترك في بعض المسابقات الدولية وكان يفوز فيها ببطولات في وزن الريشة. جاء بعد ذلك تحول محمود الشريف من رياضة المصارعة إلى الموسيقى بعد تعرضه لصدمة عاطفية قوية جعلته يتجه إلى الموسيقى لتخفف عنه آلامه. وكان له أخ أكبر وهو إسماعيل، وكان يعمل عازفا لآلة الترومبون في الفرقة الموسيقية التي كانت تقدم حفلات في قصر الأمير عمر طوسون في حي باكوس في الإسكندرية. ومع ألحان محمود الشريف نستمع الآن إلى أغنية توصفوا لي الحب، كلمات مأمون الشناوي وغناء المطربة الكبيرة نجاة. Beautiful. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع الموسيقار الراحل محمود الشريف. كان محمود الشريف يقوم بحضور مجموعة من الحفلات التي تقدم فيها الموسيقى العالمية بصحبة أخيه، فتعلق بهذه الموسيقى وعلمه أخوه المبادئ الموسيقية الأساسية، وتعلم العزف على آلة العود على كل من الموسيقي الهاوي محمد بيك فخري وعازف العود جورج تاتيوس. ودرس بعد ذلك محمود الشريف الغناء العربي وكذلك النظريات الموسيقية، وأتقن العزف على آلة العود ودرس الغناء، وبذلك أصبح مؤهلا للعمل كمحترف في مجال الموسيقى والغناء. اتجه أيضا بعد ذلك إلى الإذاعة الأهلية بالإسكندرية، ثم انضم إلى عدد من الفرق المتجولة التي كانت تحيي الحفلات في القرى المجاورة للإسكندرية، ومن تلك الفرق كانت أحمد المسيري، جميل سكر، وفوزي منيب. ومع هذه الفرق الموسيقية كان محمود الشريف يؤدي ألحان سيد درويش، وفي نفس الوقت استمع من تلك الفرق إلى الألحان المسرحية لكل من داود حسني، كامل الخلعي، إبراهيم فوزي، وسيد درويش، وقد استفاد من تلك الفترة فنيا إلى حد بعيد. ومن ألحانه الموسيقية نستمع إلى أغنية القلب ولا العين، كلمات مأمون الشناوي وغناء المطربة الكبيرة سعاد محمد. القلب ولا العين، مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين، مين السبب في الحب؟ في ناس تقول العين وناس تقول القلب ولا العين. مين السبب؟ مين ولا العين. الحب ما بين حبيبين ما يتم إلا بقلبي. أعزائي المستمعين، وفي عام 1937 انتقل محمود الشريف إلى القاهرة واستقر بها واتجه للالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية. وبعد ذلك اتجه محمود الشريف إلى الإذاعة المصرية وشجعوه وفتحوا له الأبواب لما لمسوه فيه من موهبة حقيقية. وبذلك أتيحت له الفرصة لكي يلحن ويغني عبر أثير الإذاعة المصرية، وبعد ذلك اتجه إلى تلحين الأغاني ذات الطابع الشعبي، وهو لون لم يكن يهتم به أحد من الملحنين في ذلك الوقت. وكان هناك نوع آخر من الإبداع كان محمود الشريف أحد رواده، وهو تلحين الصور الغنائية في الإذاعة المصرية، وقد برع في هذا النوع من الإبداع. أعزائي المستمعين، وقد رحل محمود الشريف عن عالمنا بعد حياة فنية ثرية مليئة بالأعمال القيمة في 29 من شهر يوليو عام 1990. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من أعمال الموسيقار محمود الشريف ونستمع إلى يا سيدي أمرك والعندليب الأسمر. يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي. يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي. ما اقدرش اخلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي، بالذي اسكر من عرف الامان، كان في حاله جات له بال وامن السماء، والذي اجرى دموعي عندما كان حيبعتني لاقرب محكمه. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. مقدرش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي، وحقك انت المنى والطلب، والله جاد اللي كان السبب، ولي فيك يا والدي قصة تغير مجرى حياتي الطرف. مبسوط يا سيدي يا سيدي مبسوط يا سيدي. مستمعينا الأعزاء، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمود الشريف. وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.